يقول السائل: هل يجوز مسح الوجه بعد الدعاء؟ ورد فيه حديث أو حديثين من أهل العلم من صححهما، وأنه إذا دعا يرفع يديه ويمسح بهما وجهه، من حديث عمر أو ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. فمنهم فيما أذكرنا الإمام بن حجر رحمه الله حسن الحديثين، فإذا الحديث صححه من أهل العلم من يعتد به فلا حرج على من أخذ به. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو حكم الدعاء بين الخطبتين؟ لعله من المواطن التي يشرع فيها الدعاء، وهو كما هو معلوم وقت قصير جدا. فقد قيل في بعض الأقوال أن ساعة الإجابة هي في هذا الوقت، فإذا دعا لكن ينبغي له أن يقتصر على الدعاء في وقت سكوت الإمام، فإذا شرع في الخطبة لا يجوز له أن يتمادى في الدعاء. وقد لاحظنا بعض الناس يزعمون ويقومون يصلون بين الخطبتين، وقيل لنا إنهم يقولون هذه أيضا ساعة الإجابة فنحن نصلي وندعو الله، وهذه بدعة. إذا كانت بهذه الصفة فهذه صلاة بدعية، ما أثرت عن الرسول عليه السلام أو في عهده من الصحابة رضي الله عنهم ولا بعده، فهذا لا ينبغي. إنما الدعاء كل يدعو يرفع يديه بين الخطبتين، ويكون يعد له دعوة خاصة لعلها توافق إن كانت ساعة الإجابة، خاصة من يرى أن ساعة الإجابة قد تتنقل، يعني قد تكون مرة في هذا الوقت، وقد تكون مرة عند دخول الإمام، ومرة تكون قبيل المغرب، إلى آخر ما ذكروا من أوقاتها. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز بيع الأجل برفع السعر؟ إيه نعم، كل الإنسان يبيع سلعة بالأجل، يقول هذه السلعة تأخذها الآن بألف، تقول لا أنا ما عندي إلا بعد سنة أعطيك المبلغ، قال إذن بألف ومئة، بألف وخمسين، بألف ومئتين، حسب ما يتفقون عليه. لكن يجب عليهم، يجب على الطرفين أن يحرر العقد فورا، إما نقدا أو نسيئة، نقد أو مؤجل. ما يصلح يقول يعطيه ويقول بعد فترة يغير، لا، يكون هذا ربا. أما إذا اتفق في وقت العقد على أنه مؤجل بعد سنة وزاده شيء نسبة معينة، فهذا لا حرج فيه، وقد ورد حديث تدل على جواز ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للرجل مخاطبة المرأة بدون واسطة وليها؟ حسب الغرض من المخاطبة، إن كان لغرض صحيح مع أمن الفتنة وليس المقصود يعني أمر لا يجوز، تكال لغرض صحيح يعني يسأل أو شيء من هذا القبيل، وأيضا يعلم أن وليها لا يعني يمنع من هذا، فهذا لا حرج فيه، لكن يقتصر على الأمر الذي هو لا بد له منه. أحسن الله إليكم. يقول: هل إذا أتت المرأة للعمرة فجاء الحيض هل يجوز لها الطواف؟ لا يجوز لها الطواف بحال من الأحوال، لا في عمرة ولا حج. والرسول عليه السلام قال في شأن صفية: أحابستنا هي، وقال في شأن عائشة رضي الله عنهن أجمعين: اصنعي كل شيء إلا الطواف بالبيت. أحسن الله إليكم. يقول: هل مقتل عمر رضي الله عنه يعد شهادة في سبيل الله؟ وكيف بمن كان كذلك؟ لا شك أن عمر رضي الله عنه قتله لأنه قتل ديانة، قتل من قبل ذلك المجوسي حقدا على دينه وانتقاما للمعارك التي وجه بها رضي الله عنه، فمعروف أنه هو الذي وجه بالمعارك التي فتح على إثرها بقيادة أجلاء الصحابة رضي الله عنهم، سعد بن أبي وقاص وخالد بن الوليد وأبو عبيدة ومن كبار الصحابة رضي الله عنهم، كان بتوجيهات منه رضي الله عنه، وكان يريد أن يخرج معهم، ولكن أمور الدولة احتبسته، فهو مجاهد وهو في محراب المسجد، فقتل لأنه مجاهد، فلا شك ولا يتردد في شهادته، وقد جاء في الأثر هو أولا كان يتمنى: اللهم أني أسألك شهادة في بلدة رسولك عليه الصلاة والسلام. فكانوا يتعجبون كيف يكون هذا شهادة. فهو يعني، وأيضا في بعض الأحاديث في وهم في على جبل أحد، اسكت أحد أو اسكن أحد، إنما عليك نبي وصديق وشهيد، كما في بعض الآثار. أحسن الله إليكم. يقول: أما ما أدري قصده كيف بهذا العصر، ما أدري، يعني يقول كيف بمن كان كذلك، يعني أنه قتل مثلا في المدينة إما ديانة حسب ما يكون. يعني الآن الناس صاروا يطلقون وصف الشهادة هكذا رخيصا، رخيص يعني، قد يقتل نسأل الله العافية فاجر من أفجر الناس، ويتعصب من له من يتعصب. هو طبعا معروف أنه منتمي للإسلام، لكن معروف بفجوره وضلاله وربما زندقته، ومع ذلك بكل الإعلام يطلق شهيد من الشهادات، شهادة شهيد هذا لا. بل حتى في المعركة، شهداء المعركة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمرهم أن يتحفظون في إطلاق لفظ الشهيد أو صفة الشهيد على من قتل في المعركة، حتى لأن هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، هو يقاتل لكن النية النوايا إلى الله سبحانه. لكن نحسن الظن، نحن نحسن الظن بمن ظاهره كذلك أنه قتل في ميدان المعركة، في المعركة مع اليهود والنصارى والكفرة أما الحروب الطائفية بين المسلمين مثل ما بين القبائل وحدود الدول والأشياء، هذه هذه حروب محذر منها، حذر منها الرسول عليه السلام، وجاء في الحديث الصحيح: القاتل والمقتول في النار. لكن الذي ترجع له الشهادة من وجه سلاحه لأعداء الإسلام، أعداء الدين من اليهود والنصارى والبوذيين والشيوعيين والملاحدة، نسأل الله أن يكفي شرهم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم قول والنبي وحياة فلان؟ هذا كله منهي عنه. إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، كما في حديث عمر، بل حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز الحلف بالنبي عليه السلام، ولا بالكعبة ولا بمخلوق. وإن كان بعض أهل العلم أثر عنهم ولكنه قول ضعيف، يعني استثنوا الحلف بالنبي عليه السلام، وهذا الصحيح أنه أولا لا يصح، ولو صح فلا يؤخذ به، لأن النهي عام، لا يعني يحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا بملك من الملائكة أو نبي من الأنبياء ولا يعني الكعبة المشرفة، إنما من كان حالفا فليحلف بالله، فلا، لأن هذا تعظيم، فلا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى، باسمه أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم النظر للشعوذة والسحر في القنوات الفضائية، سواء كان يعلم الحكم أو لا يعلم الحكم؟ على كل حال هذا خطير، مثل ما قلنا قد يعني يتناوله الحديث: من أتى عرافا أو كاهنا فلا تقبل منه صلاة. لكن إن كان يجهل فالشكوى إلى الله، يعني المسؤولية تقع على عاتق أهل العلم في بلده وولاة الأمر في بلده، لأن من واجبهم أن يبين الناس. كذلك هؤلاء الذين يقومون على بثها ونشرها، خاصة إن كانوا من المسلمين، عليهم أن يتقوا الله ويحذروا. إذا كان هذا الذي يأتي الكاهن بين حالين: أخفهما أن لا تقبل منه صلاة 40 يوما، وأفضعها أنه قد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، فكيف بالمأتي نفسه الكاهن والعراف؟ فهؤلاء الذين يعرضون العرافين والكهنة ويجعلون لها قنوات ويستقبلون الناس، هؤلاء على خطر عظيم. أحسن الله إليكم. هذا يستدرك يقول: مخاطبة الرجل للمرأة، طلب الرجل المرأة للزواج بدون واسطة وليها. قد لا يكون حرج أنه إن كان يريد أن يستعلم منها بعفة ويعرف إن كان لها رغبة فيه، فينبغي أن يواصل مع وليها، بحيث أنها لو قالت لا أنا لا أريدك ولا أريد الزواج، يقول خلاص ما له داعي. لكن الأولى من هذا كله وبعدا عن الشبهة، من الحكمة أن يوعز إلى من يثق به من النساء أو من أقاربها، يعني من يمون عليه، أخ أو قريب أو خال أو عم، إذا كان لا يجرؤ أو يريد أن يستوضح أولا، يعني يستوضح رأيها أولا، بحيث أنها إذا قالت ما عندي مانع تقدم إلى وليه، فأولى من أن يواجهها صراحة بالمكالمة. أحسن الله إليكم. يقول: هناك نتوءات أو حبات تصيب أقدام الإنسان واليد، يقول: هناك من يقرأ على هذه النتوءات عند رأس الشهر الهجري بحبات الشعير بعدد حبات المرض، يقول الموجودة على قدمه، يقول يقص من أطراف حبة الشعير ويدفن بعضها في التراب حتى تتعفن وتذهب هذه النتوءات، فما حكم هذا العمل؟ هذا أخشى أنه من الضرب بالحصى والشعير، لأنهم قالوا أنهم يعملون حفر ويرمون بها حصى أو شعير أو ما إلى ذلك، ويقول يعني حظك كذا وكذا، وربما أيضا يزعمون أن الاستشفاء والتداوي بهذه الصفة، فهذا ما يبعد أن يكون من هذا القبيل فلا يجوز، فهذا يعني يدخل في هذا الباب، فيجب البعد عنه. أحسن الله إليكم. يقول: نحن في مدرسة وتصرف لنا الوزارة مصاحف وأجزاء للطلاب وتزيد عن حاجتنا، فهل يجوز لنا أن نصرفها لبعض الجهات الأخرى مثل تحفيظ القرآن وغيره؟ والله ما أدري، لكن الأولى أن تعادل إن كنتم تطمئنون إلى أن الإدارة التي تصرفها لكم يعني منضبطة، فينبغي أن تخبروهم أن هذا زاد عن حاجتكم وأنكم تعيدونه إليهم. ثم أيضا ينبغي معرفة صاحب القرار، صاحب الشأن اللي له قرار مخول به، يعني كان مدير تعليم المنطقة وما إلى ذلك، وقال تصرفوا، إذا كان عندكم مسجد يحتاج أو مدرسة أو ما إلى ذلك، فيحتاج إلى يعني مثل ما قلت، يعني لازم استبيان عن الحالة. أحسن الله إليكم. يقول: هل نزول الدم البسيط يفسد الوضوء؟ لا، إذا كان قليلا صحيح أنه لا يفسد الوضوء، لا ينقض الوضوء. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لي أنا وزوجتي أن نؤدي عمرة في وقت واحد لابني المتوفى، وللعلم أننا قصدنا ذلك من بلدنا، فهل يجوز لنا أن نعمل هذه العمرة ثم نعمل لأنفسنا عمرة أخرى؟ لا، أنتما بين أمرين، إما أن تعتمر عن نفسيكما، كل واحد يعتمر عن نفسه، أنت تعتمر عن نفسك وزوجتك عن نفسها، ثم بعد ذلك إذا يسر الله لكما سفرة أخرى فلا حرج أن تجتمع على عمرة واحدة لابنكما، يعني أنت تعتمر عنه وزوجتك كذلك في آن واحد، لا حرج. لكن أولا إن كنتما لم تعتمر قبل، فأولا تكون كل من عمرتكما له لا للولد، والولد لابد أن تأتوا بالعمرة من البلد، تأتون بها من البلد. وذكرنا أن السلف ما كانوا يستكثرون من العمرة عن الغير ولا الحج عن الغير. وهذا يقول: هل يجوز لي أن أؤدي عمرة عن عمتي حيث أنها مريضة لا تستطيع أداء العمرة لا ماديا ولا بدنيا؟ ما كلفها الله سبحانه وتعالى، إذا كان الحج وهو آكد، وقد قال في شأنه سبحانه وتعالى: من استطاع إليه سبيلا، فالعمرة من باب أولى، فلماذا تكلف نفسك ما لم تكلف؟ اعتمر وادعو لعمتك، ادعو لها بالشفاء و الصحة والسلامة والعافية وتصدق عنها، هذا الذي لا إشكال فيه، وخاصة إن كان مرضها مرض يعني يرجى شفاؤه فلا يجوز بحال. أما إذا كان مرضا مزمنا واقترن مع الكهولة وتقدم السن فحتى في هذه الحالة ما أنصحك بأن تعتمر عنها، بل اعتمر عن نفسك وادعو لها. أحسن الله إليكم. يقول بعض الناس يذهبون للعراف من أجل العلاج وهم يعالجون بآيات القرآن، ما ينبغي. عرف أنه عراف فهو أقل أحواله فاسق، والفاسق لا ينبغي أن يكون راقيا، لأن الرقية ينبغي أن تكون ممن يعرف بالورع والصلاح، وهذا العرافون والكهنة ليسوا أهل ورع ولا صلاح، بل أناس يتعاونون مع الشياطين مع الجن مع الشياطين، فهؤلاء ولا كرامة لا تقبل حتى ولو قالوا نرقي بالقرآن. أحسن الله إليكم. يقول إنه مصاب بسلس البول وينزل منه بعض القطرات في الصلاة، فماذا يفعل في صلاته؟ على كل حال يتوضأ عند دخول الوقت أو حتى قبل دخول الوقت إذا كان يخشى أن الوقت يضيق عليه، ويضع أشياء تحول بين تسرب البول إلى ثيابه أو بدنه، ولا يبالي بما يخرج منه بعد ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم اهدم سبل الرشاد، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا يا ذا الفضل والجلال والإكرام، وانصر عبادك المجاهدين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك، ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم واجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى، اللهم كف بأس الذين كفروا إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.